السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنعرف الفرق بين النون الساكنة والتنوين. أول حكم معانا بتعلمه دايما في أحكام التجويد هو أحكام النون الساكنة والتنوين. قبل ما نبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين نعرف إيه هي النون الساكنة وإيه هو التنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة. النون اللي ما عليهاش حركة، لا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة. طب ايه هو التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة. التنوين هو نون ساكنة. يبقى التنوين والنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة. طيب اديني مثال للنون الساكنة. من، عن، من، نون ساكنة. طيب مثال للتنوين، عذابا أليما. عرفنا منين ان النون ساكنة؟ عذابا احنا بنقرأها نون، بنقرأ عذابا أليما، البه دي بنقرأ بعدها نون، عذابا. هذه النون تنطق ولا تكتب، عذابا أليما. طيب انت قلت لنا في نون ساكنة وفيه تنوين، ايه الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف. اديني مثال، الإنسان، الإنسان نون ساكنة في الاسم. ينهون، نون ساكنة في الفعل. من آمن، نون ساكنة في الحرف. طيب التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط، عليما، غفور، حكيم. يبقى التنوين لا يأتي إلا في الأسماء. طيب النون الساكنة قد تكون متوسطة وقد تكون متطرفة. إزاي متوسطة؟ يعني في وسط الكلمة، زي فسينغضون. فسين النون الساكنة في وسط الكلمة، والنون الساكنة عمرها ما تيجي في أول الكلمة أبدا، لكن ممكن تيجي في النص أو تيجي متطرفة، زي عن أيمانهم. يبقى هنا النون الساكنة تيجي متوسطة في وسط الكلمة أو متطرفة زي عن أيمانهم، لكن التنوين لا يأتي إلا متطرف فقط آخر الكلمة، ما ينفعش تنوين يجي في وسط الكلمة. عليما، غفور، حكيم. شوف التنوين موضعه فين، هتلاقيه في آخر الكلمة. النون الساكنة حرف أصلي من أصول الكلمة. يعني إيه أصلي؟ يعني من بنية الكلمة، ما ينفعش ينفك عن الكلمة. لو شلنا من الكلمة النون الساكنة، لو شلناها الكلمة يتغير معناها أو ما تأديش إلى معنى. أما التنوين فهو زائد عن أصل الكلمة. غفور، عليما، هي أصلها عليم، غفور، رحيم. أمال التنوين ده، ده زائد عن أصل الكلمة. يبقى أنا عندي الفرق إن النون الساكنة أصلية، التنوين زائد عن أصل الكلمة. الفرق الرابع، النون الساكنة تنطق وتكتب، بننطقها وبنكتبها. التنوين ينطق ولا يكتب، ما بقولش عذابا، ما بكتبش كده. أمال أنا بكتبها إزاي؟ بكتبها عذابا، عذابا. طبعا الألف دي عوض عن التنوين، لكن هي عليما، غفور، حكيم. بعمل لها علامة اللي هو الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين، دي علامة لوجود التنوين ولكن ليست هي التنوين. يبقى أنا عندي التنوين ينطق ولا يكتب، والتنوين يكون في طرف الكلمة في آخر الكلمة ولا يكون في وسط الكلمة. وفي فرق كمان، إن النون الساكنة تثبت وصلا ووقفا، والتنوين لا يكون إلا في حالة الوصل فقط، لما أوصل كلمة بكلمة أقول غفور رحيم أو عليم حكيم. لما أجي أقف على عليم أو حكيم ما بقولش حكيم، بقول إيه؟ بقول حكيم عليم. إلا في حالة النصب ببدل التنوين ألف، أقول حكيمة عليمة غفورة رحيمة. بكده نكون عرفنا الفرق بين النون الساكنة والتنوين. إن شاء الله في لقاء قادم نبتدي نشرح أحكام النون الساكنة والتنوين واحدة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.